نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما ورنبي ربنا شرب السنن ودي بربهر قطمي yani abako kuma damne mina wa adam rahimakallah iga dama damaniya ala ka ginina anal kalama fi rabbi taala muhdathun kafma ala na tokona nomtu ka iga khatimma fala ko yeko kurai wa wa bid'atun dalala bid'atu nifnadu wala yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla ko mohammad na kuma ala tawana mamtu ka ko ayre bi ko qur'ana kono ayre ma ayre mamtu fa ala ka qur'ana kono go dron le ko fil qur'an min na qur'ana kono wa ma bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi ani aga jide o mi ko sabo yi kuna bo nyo na de ko فهو جل ثناؤه واحد على متي متمنا موتو قرتلنو مساكلنو ان قدنا قرن الناس لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كفيت على نغناي على من متي على يلي متي ربنا اول بلا متى على مسافره كسريمان من غلي جمجم اقام سادم منه واخر بلا منتهى لو قلنا قسما اباوغتي فناو من الملك يقف يا رب السر واخفى ابي جنو دون ان كمر دغرا كاتنا جنو قبول بلا جنو دون وهو على عرش استوى الذي ذلك يا كان ارسلا وعلمه بكل مكان اقدن بفهم بلا جنو ولا ياخذ من علمه مكان ukuma yɔrɔ foyi tɛ yen min bɛ bɔ ala ka dɔnni kɔnɔ ala bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kalama an bɛ nin baabu de kɔnɔna na nka caman fara la an bɛ yɔrɔ min na o de ye wahuwa kahiru fawka ibadihi wa yurusilu alaykum hafaza an b'o de kɔnɔna na sariya la ala k'an dɛmɛ kocogo ɲuman na ala ka fɔta fanga dama. wahuwa kahiru fawka ibadihi ale de ye karabali masa ye masa min ka karabali bɛ a ka jɔn sanfɛ ani ale de bɛ kɔlɔsibagaw fana ci aw ma minnu b'aw kɔlɔsi yali n'o ye mɛlɛkɛw ye a b'u bila ka adamadenw kɔlɔsi n'a fɔ a nana halisaw kɔnɔ cogoya min na mɛlɛkɛ bɛ adamaden kelen bɛ nɔfɛ k'i kɔlɔsi i ka baaraw la. ala yɛrɛ a yɛrɛ jaati k'a kɔrɔ talen don a yɛrɛ jaati kɔrɔ talen don. wa fɔkiyatu lɔkɔdɔ. ani a ka se fana o fana kɔrɔ talen don. wa fɔkiyatu lɔkɔdɔ subahana wa taala. ani masa min do yanni a ka karabali fana kɔrɔ talen don fana. donc o kɔrɔ ye jumɛn ye a yɛrɛ jaati kɔrɔ talen don n'o ye an bɛ se k'a fɔ a bɛ sanfɛ. a ka se fana o fana kɔrɔ talen don kɔrɔ a ka se ka bon a ka se fanga ka bon ani fana a ka karabali fana kɔrɔ talen don kɔrɔ ni fɛn fɛn y'a ja a b'o kɛ fɛn fɛn kɛli mana ja a b'o karaba a b'o kɛ masa sanuma don fana masa kɔrɔ talen don. wa an salla kemi falen sabula kese. o tuma ko ala e de masa ye masa min ni a dogolen don. yani foyi dogolen tɛ k'o dogo e ala la e bɛ fɛn dogolen bɛɛ lajɛlen kalama foyi dogolen tɛ فوق أسدق حقا ما قبل دقيق على الأفويته يعني أنه يعلم كل شيء وقرمي قرمي فين برجل القرمة فويته على سبيل القرمة وفين فويته يلا تعالى ولا يخفى على شيء فويت دقيق على الأفويته بفين بيرده فهو مع كونه غاليا على مخلوقاته ربنا على أنا غفرتا أبداك مستعفى لا يخفى عليك من طواطيه ألونا تابع على مدو كننا فوقه دولي تعالى سيبا لي يكون على بعد كلامه يكون نتاو يمين على بعد رجل كلامه وما تفكيه سبوله إبا سمين دولي تسكونا فنا يدسكونا فوق ومين دولي دو ني يلي بعد على بعد رجل فنا كلامه لا يخفى عليه في الأرض ولا في السماء. ومن مثلا في دبل دار السانف في دبل دار فنا دمّا. أبي سانف لا في كلام أبي دمّا فنا بعض الأجنة كلام. ثم يأتي ما يقول. كونا نحن نطلب فرع لمني من الله كرّك ما يمينا نهار ترى. ما هو ده من أكاد نقرأني إننا نقرأ فرع تلو أبتشودي. الله جل وعلا يقول. قال يا مسلم كافر تلم وكات سانف ولا تحت كات بدون ما فنا ولا يمنا كات تنيسه ولا يسرا كات دوما ونقولني كو كابر سانف كيف بلاسي فالا كو ما نفو ونقول كو كيف بلاسي فالا ما بلاسي فالا لا وكما ات سانف ات دوما ات كنيسه ات دوما ف ولا داخل العالم ولا خارجه واتجيه كنا فنا اتجيه فقا فنا فهذا معناه انه معلوم ابنني مغمين فهو قرى فاي هاي دي تي هو دي جرام لما في كفره لما الكلام هنا فوق ما دونا نربا فشو من المنطوط من الأبو سوايا يقول لها لينيني كفوالا تسان في اتو دوما اتو كنيسا اتو نوما في اتجيه فقا اتجيه فقا munyala mamtu yini duga hakina dwala ulu bulani mamtu ke alaini re re akorbe min jab kana kuliyo kedro ki ala ke dan pe ulu bulo ulla wat nume da ke ni hadena fa to na lama yere bulo ina pala re te ko barbahari ko ya wala musirra wa akbar kola re jilo ko do كمل دبرا كتمه وبنا كان أبو دبرا جنة بنا كلامه. وهو على عرشه استوى. مثلاً دو آيات ثلاثة لسلا جنا فاعل وجرا فرنا سلا شغلنا. فتره يعلم ما في الأرض وما تحت الأرض. أبمنا على ترى مسأيه كفالة دي فين كلام فين بدو ما كلو كنا. أها أن فين بدو ما دو ما كلو كنا أن فين باج برا. وما تحت الخلق هل يتنبه بغوكونا على قبلة جنة كلامه لا يتنى فيما تورين فوق العرش ربما وطاب بليقاء أتكال لكي سامه نفر دم أقوله قدنا دم أقوله جبرلا دم أقوله دم أقوله بغوكونا نفر بيه كلامه وطاب بليقاء لكي سامه ودو تجيوه بليقاء لأن الله جل وعلا يعيش بكل شيء فسي على المساء يعقب وقرة لنه ومسان ذا كلامه فين ده على فين ده كلامه ولا يحس به سبحانه وتعالى فيه لا ليه على كل في عليه كلامه ده فج من اللي على ده يبص ده ما على كام وتي ده ده فين كن اللي على ده فوق كلامه نقول بس ده فين ده كلامه والخلق له بالنسبة للصغير أبمنا ليه ده فين جتبه لك تعالى فانت من أبو فوقين dapo de ala qura ina ko koite ina ko koite dapo de ala qura ina ko wa huwa al azimul kabir alele matae matami ashe ga biya ni matam de ni matabado azimul qura ni na panga tapo kabiru masabba kona do ayre buya pana uyangale do el mutahal matami pana na qura tale do pana الجليل سبحانه وتعالى مثلا من فلا أمامتو فلا أكابو ألبي مستقرة من مستقرة تعلينه فلا نقيته بحرفتنا كوك ما أنت على سماع يرمى أنت على سماع يرمى نقو هذا مدى يرجيه على سماع وغني ونمى وما قدر الله قد قدره قل له قرآن يقول ko adamadenw ma ala bonya ka se hakɛ la ale ni bonya min ka kan mɔgɔw ma bonya ka se o hakɛ la. wal'adu jami'a qabdatuhu yawm al-qiyamah. o ka sɔrɔ lahara ale bɛ dugukolo a b'a bolo kuradala de i n'a fɔ ko dɔrɔmɛ duuru kuru i bolo kɔnɔ cogoya min na ko lahara k'ale bɛ diɲɛ dugukolo kuru a tɛgɛ kɔnɔ tan k'a kuru a tɛgɛ kɔnɔ. waati kelen donc k'a yira adamadenw na k'a fɔ a ni adamaden cogo tɛ kelen na. wa samawaatu. matriyaatu yamini. ɔ ko sankolo k'a b'o kuru k'a da ɲɔgɔn na kinibolo de. i n'a fɔ ne ye kaye furabulu i b'o kaye baasi kuru cogo min n'i bolo ye k'ale ye sankolo kuru jeni n'a kinibolo ye sankolo min n'a ka bon n'anw ta bonya hakɛ dɔn k'a b'o kuru n'a kinibolo ye dugukolo a b'a bolo kɛ k'o kuru dala de. subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ko kuma na ala ye masa ye masa min ka sanu masa min a kɔrɔtalen don amma yushrikun u bɛ ka fɛn minnu fara a kan a ka bon olu ka faraɲɔgɔnya ma olu ma kan ka fara a kan. e de bɛna kaburu dɔ filɛ k'o kɛ ala ye ala min namutu fɔra k'a bɛ dugukolo la a b'a bolo kurada la o wala ka se k'e b'o di kaburu dɔ ma k'o bɛ se k'o jɔyɔrɔ fa. hakili bɛ s'o ma fo n'a sɔrɔ mɔgɔ min hakili jɛnnen don kaburu dɔ mɔgɔ min sara se foyi t'a ye a ka se bana a tolila yɛrɛ ni se b'a ti ta ka taa sigi o kaburu kunna k'a bɛ ala ka hakɛ ɲini o fɛ k'o ka nafolo d'aw ma k'o ka den di aw ma k'o ka jɔyɔrɔ di aw ma est ce que o tigilamɔgɔ hakili bɛ yen. ala min y'a yɛrɛ mamuso kɔni fɔ cogo la tan donc foyi foyi ma kan ka suma yanni ala ma. o tuma n'i ye danfɛnw jate ala yɛrɛ kɔrɔ a bɛ n'a fɔ foyi tɛ yen a ka ma bolo kura dara dugukolo bɛɛ dara est ce que fɛn bɛ yen a bɛ komi foyi tɛ yen. hali n'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ danfɛnw ka bon anw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ dugumakolo ka bon anw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ sankolo ka bon tɛ mɛ ala bolo foyi tɛ parce que ale b'a bolo kura bɛɛ dara ɲɔgɔn fɛ dara a bɛ komi foyi tɛ yen. لكن بالنسبة إليك لفعل حرام عظيمة سبحانه. ابن على غب يعني يتقول لجا ابن يبقى يتقول دوغل يتقول كل شيء هذا لا بل شيء يقول لكن حاول إلى قدر لها قدره لا فلما فو من دفر على قا وما لا بنيا كتاك بنيا هذا لا وما لا بنيا هو دبوا بلا فلما فو مي أدام وفي فلما فو على كم رجسون ina jahadu qudratan wa azamatahu mun ni ala ga buyana ga ce na ngari mu jira la don mun bu ala ta ta ko be e ni tari no da ga da la ko ga ala ga joro da yo ko ala ta ta la de to ta ga ni ni da ga da le o ko ni bu ala ta ga ni de wu u ma ala ga buya da mo de bu bla la ala ga me ku so ba ala ta قل لا غفر لك ولا من قرات علينا يا ايها الناس اقول او مو غابنا من دلين جاء كما قرما لك من دلين كدر مدوما او مو غاب اريد مثلا فاستمعوا له قابنا من سلام دي او ما قد علم يكون ما قابنا اتنقل من دي او ما فقول لما نقع في الجرموك ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له كذا بعثنا من المؤمنين على وجهك هذا قول من فاتو a fara a n'a yiri lama ni a kaburu lama ninnu k'u ti se ka hali bi mɔgɔ ta hali bi mɔgɔ hali n'a ka diɲɛ boli bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a ka diɲɛ wɔlɔlɔ mun n'a bɛ k'a bato k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka bi mɔgɔ dilan k'u ti se ka dilan o tuma olu ka se bi yɔrɔ jumɛn e de bɛ k'a fɔ k'a bɛ se ka ala kɛ mɛ ala ko k'a tɛ se ka bi mɔgɔ dilan hali n'a ka diɲɛ boli bɛ fara ɲɔgɔn kan a ka diɲɛ soma bɛɛ a n'a muru lama bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi mɔgɔ kelen k'u ti se ka dilan. ko hali ni dimɔgɔ nana dɔ ka fɛnmisɛnni dɔ ta ka taga n'a ye a tɛ ka dimɔgɔ gɛn yɛrɛ k'a ka fɛn minɛ dimɔgɔ la ale ka se bɔra min minɛ se jumɛn de b'a ye. o tumana min b'i ka fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan ale dɛsɛlen don a bɛ ka min yɛrɛ bato fana dɛsɛlen don u si tɛ ka fɛn dilan. e min bɛ ka tugu boli nɔfɛ k'a bɛ ka fɛn dilan ye e min bɛ ka taa morikɛ fɛ yen k'a bɛ ka fɛn dilan ye e bɛ taa soma kɛ fɛ yen e dɛsɛlen fana dɛsɛlen don. maa sabaw la ka kɔ dɛmɛ. ko nka ko minnu bila a la ala k'an ka bonya ka se hakɛ min na k'u t'o de dɔn o de bɛ k'u bila a la ala k'an bɛ kisi o ma. لعرفوا عظمة الله وقدرته. ومن فوزنا غشرا لا لقلت وما أنا قد فلا يدي الدعوة أكان أبنا أتلا من أمور يدي الدعوة فلا قربنا لدي كل نين وقدرته وجلاله وعلمه ألا قاسي ألا قبني ألا قدواني كتو لدعوة قربوا بلا بلا مفعلة نوت يودان دعوة بلا مفعلة وهم يخيفونه على أنفسهم. أريد أن أسمعه يرد ما ويدا راسنا ويرما اجينا بني وناري ودي قوتو كوني ونارو في كاتو بلا لا بلا سلا كانا دا هاني نو ويدا لا كوني وناري ولذلك تلقص الله اسمانا ودي قوتو جدا جون على لا نيا تا دو في كوغا يتي نابلو دي ماي جون على لا نيا تا موري في كاكي جاي يغار جدا يروا دي جون على لا نيا بي كاكي دي نادا سما تري جون على لا ودي كاكي جون على لا دو كاكي إذا قمتم بأن تعيشوا من حولكم إلى آخركم. أنا أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو جيه بيه كاتان فادمانا فادمان اللهم كجينا فاروما وبدأ جاكوب دي مغادرين لندران لا أخر شيء دي مغاني ومي الشيء أنا قدرت بلاسي ومي قدرون أنا من دوغا بيتا فنا قدرون شامعي كوبا دي مغاكر لندران لا لا تستطيعوا أتسلا دي مغاكر لندران وعودا الذين تدعون من دون الله جوانا قدرتهم لليه وليني على وسيح الحارحة والأرباب. أقبل النور نجا كم ولا بتوتا النور نور بقى فرج وانك. لن يقول قذبا ولا السمع له. كل سر جم قتل لا هل نبقى فرج وانا جم قتل من كل سر لا بيو. لو تسمع نحرة الأطباء والغزاة. هل يجني دكتور كدما من فرج وانا؟ يجني دكتور كودنا ده. والغزاة. في العالم أنا يجني. بارا كودنا توبة فرانجوانا منو مسلا دلالك عبد فرانجوانا والصناع أنا جيب دلالك لا ده والمخترعين منو مسلا في إيفانتي نفو سافان ده وتقول لهم ميا فولو ده كوكا فرانجوانا أو جدوا لنا دبابا كوكا جي كوكا جي مغاني كلين ران لا أجل دلالك فيزي دلالك مبلغ دلالك نمسو دلالك موتو دلالك كاتل ولي دي مغاني كوكا دلالك لا تتعون كنت سيكا جي مغاني ما أنهم يستطيعون أن يبنوا بواسر عائلة كل ما ناتا كل ذا بطو باود لا بطو بلو الباو بلو قلو بلو بلو جزاك وليس فيها مطورا وبطو ذنو بنا أيرو فوري كما باقنا بس لا بيون جيكي كنا بطان باقنا بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو وتحمل طائرات أبطو منو بلا بيون كمان دوني أبيون كمان كمان داقنا بطانا ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات الكبيرة ويكون الطائرات نغني دوالا تسولا هم يصورون صوت الزباء كم سيغا جنمو فتود لايرا سيغا فتود لايرا سيغا نبكة والإنسان سيغا رمو دي لايرا فتود لايرا كاكستاتي يري مغني والما كا فتودا كاميرا لنبك سيغا كي والصبع عن وراو والنحو ذلك ونوني ونو دانسا نبك سيغا فتودا لايرا لكن لا يستطيعون أن يجعله يمشي نغني دوالا تسامة صوت سيكو كي ويتكلم وما كانت لك أكمل تسيبوك إنما يخطفون فقط تخطيطه ثم أبوك أبلان لأنه مرحب بلان إبلان دران بانا أبوك أبرا إبلان إبلان دران لكن النفر من أمر الله جل وعال كما أخذ أن نسي على أولا لك يا مرحب فقال لنا سورة أهل الله كافدو ألا فكرة مبنين لنا عن الروح مبنين لنا نينا إذا فكرني على لك يا مرحب على لك يا مرحب parce que par kono kono mota era do abe tene kono wa abe golo de kono wa abe kumulo kono wa ale do to ta era do o ma dar ba de kono ala ga yamari ade ala ga do ni ni ila na ala ga yamari ade na place ne mo ta yaro ala kra ya du jami ni woni adare ma de parla ni ala ka ya ma ya bana na place ne mo ta yaro do o e ti ni re se go yo se go na ni se ga do فكيف يقاتل خالق جل وعلا بالمخلوق كوتوغي ابي دانجلا ني على قسما دان في مابو تكوي جون نبي سوما لا تطلق القول والالها ربما قال بلدا حزم لدا ميريا تسوما يدا كفي بعد ما دي قسما دار بغما اي وتخيل له الاسرار سبحانه ربما على مسامي ادم ادم ميري تسوما ابي ميركي ميركي ميري كي حقل جغبو كا جغبو ati sama don are ma mutumuru fa la qur'ana ni hadisa kono abana amu de foka tikente an gana wato kamar kama hakli sama kin sama akufana ya ala misra wa akfa qala be ginodo abanyonya ka ginu min fana nyonya cha ala buludo wal min dugule no ka temoka ko ti bisuna ta tawa kamo fana do وهو على عرشه استوى مسندو ايرك لمك عدلتي اقل عرشلا لا يتنفى استواءه العرش ما كوي على السر واكبر ربما نفر قال بالعرشلا عدلتي نبي قطع بلي كاتاوغا جنو ناغا قدو بلي ونو قطو بلي فلا يقاف كم هو تافع إنه إذا استوى العرش يكون بعيدا على الناس ربما أمغا نفقنا يا تلكي الرسل كان يدافع عن جنوبنا نغمغا نفقنا عن جنوبنا نغمغا ولا يسمع كاكينا فو أبي رجالنا أتانا فمومي ولا يرى كفا أبي رجالنا أتاني فهذا تسول ربي بالنخلوق لم غم يوفو تريباسك على سما دانفع مالي دانفع ناني من أجاتو قلما ودانفع للعلالي ninin na ja ito kalama ni ala kiti ni na ja ni na suma babala kiti kalama ala kiti Allah jalla wa ala ashiya inda sawa ukmana ala ninga ba koratara dan sen daga kan ayoro ni roga ja ni na suru o daga kan ayoro ashi banin ta ayoro ka tuma doka daga kan ayoro ala kiti ni ya yakwa shiikh al-sahara ربنا ما سندو فوي دو غل تعالى القريب البعيد ربنا مي رغا جامي رغا ترو اسي دو غل تعالى واول الخلق واخره دان فين فلو لبا اسي دو غل تعالى والدنيا والاخره ين لا هر اسي دو غل تعالى كل شيء هو في علم الله سبحانه ربنا فهم بي علاقة دوني كنا ما سبحان ما نو ابي فهم كلام فهم يرو دو كنا ولذلك الكون حائر ودو كوساني نيني جيه بلو لبا من فلاه اون نيا ورا بلو ربادو يسير سبحانه بقدرته وربه على ربي جيه منو نا غاتينا غا يفناي الباب اي لما لما تشوف مناجا ربي وصنعته انا غات دالي رجا بدنا ابا منو تشوف غادا يفنا او ايتا ودو كوسو على بو قرنه كنو ان لا يمسي سماوات الارض ان تزولا قال ركلي بغا سامولو دوما كلو منا كانات parce que mo kolme fle jogram tu mira ga yella abikum balanga kori ma tunme san du chet ajelo te fe ga jogram tu mira ga ti tele niya don na akore le kum balan akulugutu ka lo san du je ada madu ba ka ato semana ka ari san du je jongle me ga me ka lo si ari ala de me ka lo si ate bi ولا ان زلتا الى سقف من احد الدارين هون استغلوا دوبل دوبل من انا قالوا بروتو قد جنب سقف كما قال على كل ما بلا كا كا تا جنب سقف مغشي انه كان عليما بالقوى وما لا يمي مساء يا فما صاد قرج من ابو دوب كل سانك نور دلو سان دوچه ابي قالوا سو سو كاسو سو ابو من ما نادي كو تدو ودو ابي قال من يوكر قد لا يا باو akala ke ame dugulu sanfe an dugulu san dugu chade akwanga na boli batu ame ka boli batu kanga na pese na ame ka deke na wakila ka mwya ngora katila ka yapama na tupira ka tila mko sayo asma aslaki sayo shamsi ya kabar upma niye dolo mwini sanfe uliwe boli minge kalu kile ka boli ubele jene ala haza li kishabi jatik uliwe boli minge ajate nye ka misen ajate nye ka misen bakara nyam tajmen kele du domina ni doina kalu kile hagena ni minute haga ni second haga ala sawara do mu la abe bi o kele ni kuma na abe bo haga mi na do wo do fara mi to mo ba ya ta ka mu na o ti le ma fuka ta ji wo ti le ma ni de na abe bi shi ni isi zere te na minute bi se ba se ko ni le ma ka o ti je se ko ni ba ka sawon sa je te la je le ma ti do la ko ti do la ro ni mu sa da won do san si ta te poze abe ke na patra chura na ba program da ma su le fa ba amma to su mai tafi da dukana ga ba yar ma ulu modla ku ta gori ku mena ga ke tebna ne ka kan kire ta fara ga lan da fake ku mena ke tebna na kalon da do mun je tan yemi sai ala da ba da ke ne alladhi la taqalla wa ta fayu Allah fiyo wa la yaqla wa ala ratif la ke tugo la fana wa la yaqtu bo galatu gora ta nyanga nyabulu kata wi ta la ke tugo la ta tan nyanga nyabula ta la ke tugo la fana هذا الذي نزله هذا التربيه ربنا جنني اني كوين اورغانجي داكني كتبالاتا والله جل وعلا ربنا رديك بتو موكو نيا جتبنا كاجيتي غاي صوابادو كادلان وبا كبي لا بقى رجو باتا دمرو سوما دمي با فوك لبي بود يلا بي نيا لاي سوا صوابا او كرامتي جنني ادنا كاتي الا مونيا كرامو دلان ادلو ماتاو ولي جتبنا دك كايا تفوزي كاسو غادي موما برب لو كاني هاي دوغلا جاتي القمر والنجوم منزلت سائر الكواكب كوكالي دولو اورغانيزي نا بي بوبچو منا اتي فوجي ابي تامي نا فما چوغا منا ابو ار دولو اتومي ار فنا دونينو دو فلو بو دو واتي دولو ابي واتي دونينو الله دي ادلا راتي الى ان يشاء الله يفتح بكل ما بتوني چوغي نا فوق ممنا على جا كتا نيولو واتي لا بسرا باجو واتي دلا والانتقال الاخر يكرتا مغوي بويا كتا فورا سنه لا راي رجل سبع حكيم العريض سبحانه ابن المسام يا اطلع عن يلتوينا لبو وقتي يا بي وقتي كلب وقتي يا بي وقتي ودي يعني كودو مسادو دوني مسادو متسلمان ومتقرة تاني فرادو ودي اطلع عن كتر الناس لما يرؤون حالة دقيقة فلو تعملت فلو تعملت لبنفسه هلا تمت افقط الناس لما يرون حالة دقيقة يتعجبون بهذا الصراع وهذا الصالح كوني موي ابماريان ابارا دو جيا كونو ابارا مي بارا نيا غامسين مو بي كبا كويا او بارا لا مثال اورناتور بلاني تليفون بلاني ولتا بارا يا مولا انيا غامسين فملا كبا كويا na fara kibe telefon ta ga mugo da wele jama'a da rayana ne ba jama'a da kuma wadan ka ba ko yawa ya da bare da dalilin noi wa hada sawal ko ne la baga min filani wa hiya qit'atun sabira wa yasan fikin durani ala ga tan ya ala ga dan fa na fikin durani ta ga baraka nai fa kaifa bil kauni kulli alladhi la tafalla hukuma na jiyara da mun tura wa ban masamin bolo hukuma na yaro kana ka ga da ka bonin da yau ale bara tikini nga do ganya ale ka bara ina orna tere ni telefon na nyoda ne ere o ale ka bara ina ni nya ere ta be mi o be ku rambla na bla do ode ka saka bode ba se ni ga min ta ka na ko ga telefon ye o je ta ala do ne ga do ma ko ji goro to ma ala ere ba bara ji ne turne ere bla kana ka bla ga miriya do ile ga ni bara ina do ode ka saka mona be balle ni yimi tu ko jenne be ni dema do ema wa man ladhi yakunu anu jenne be ni yani jenne be ni na kana fana man ladhi yakunu hadha al-kawn kulluhu wa taghayyar jenne be ni yere kulasi kala kana na ti wa plasila ala halaq ma sila ma jenne be ni ke la takhalla ani a kle bolina dinite ko yo jenne be ni gala jere ke wa yaqtaru fi shay rubman afay ta kanya fana fay ke tugo ta kanya fana والله جل وعلا ودي مساي مسال نبا قرت علينا كفوا قود كتشو ابنا دانت را كتشو لا والما كتشو ايا تكون تشو ابنا بتات نسدا نيا بلا تودي تفسيري وتسرا قال مسام با كيودي على ني نبا قرت علينا هذه المخلوقات كل الناس من فلان استغفر منها الكريم مسمانو بالا ما بوفنا بالا بل الذي يجلب له الارض جنه بلا ني نادوما adamadenw filɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ ka caya ka taa fɛ san o san nka bɛɛ bɛ ka balo jɔnni bɛ ka balo ɲini ka adamadenw wa ala. Nin danfɛn baden min filɛ nin adamaden camanba in kungo kɔnɔ waraw baganw kɔnɔw n'i y'a lajɛ danfɛn ka ca dɛ. Jɔnni bɛ ka bɛɛ ka garijɛgɛ sama ka dama ka bɛɛ ka lahala cogo ma jɔnni bɛ k'o kɛ a bɛ ka kɔnɔw balo a bɛ ka kungo kɔnɔtaw balo a bɛ ka jikɔnɔtaw balo a bɛ ka adamadenw balo a bɛ ka jinɛw balo a bɛ ka bɛɛ ka balo sima ka k'a kɛcogoya la. Walaw jalla wa ala. Ala kelen de bɛ k'o kɛ masaba de masakura talen don. Faliwaju an musima ni ma ja an anima. O tuma masa min mamutu filɛ ne ka f'a ɲɛna tan o tuma n'o ye min fɔ a yɛrɛ ma an kana kolo ma sɔn a ta ma a y'a mamutu fɔ cogo min na an bɛ sɔn an kana a tɛgɛtɛgɛ an kana hakilina don a la an bɛ sɔn a ta ma. Parce que ale de b'a yɛrɛ dɔn n'ale ye mamutu min fɔ a yɛrɛ ma an kana o kɔrɔ tuma min ale de b'a yɛrɛ dɔn. A ka ciden mana min fɔ ne mana ci b'a ma an ka sɔn o fana ye o mana mamutu min fɔ a la an ka sɔn o ma. Ya rasul alam bi khalqi bi rabbi jalla wa ala. Kada ga dan fen dela ni me ala don be o de chide. Ai min ci aba mam tu do da kana. Mu bana ni fo anga so kana ma. Wala la qarida. Anga na muruti ga ba mam tu kire ma kan bo kora yele ma ma na te. Anga da ta tu ga anana ko na ko na tu ga ma. Anga ta tu ga na fo chiri na fo tu na hari tara. Dakalla bi qulina wa qarina. Anga na ma hakina do ala na na mi da do ala. N'a ko k'a bɛ sanfɛ an k'a fɔ a bɛ sanfɛ n'a ko a bɛ jigin an k'a fɔ a bɛ jigin a ye mamutu fɔ an k'a to a cogo la a banna an kana hakilina foyi foyi jɔyɔrɔ foyi ɲin'a la. Wala kuna fata bɛna tuni. O tuma n'a ye mamutu min fɔ n'a ka nin kuma ninnu tɛ ɲɔgɔn jɛ. Ya'lam sirra wa akhfa. O tuma na k'ale bɛ jino kow dɔn komi dugura ka tɛmɛ jino kan k'a b'o fana dɔn. Wahuwa ala mashin tawa. O tuma na k'ale bɛ masa ye min dara kɛnɛ lati la. A bɛ larisi la nka a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama k'a to a b'a larisi la. Wa aw. Bariba hali ko. Wa ilimu bi kulli makan. K'ala ka dɔnni bɛ fan bɛɛ de a bɛ fan bɛɛ de kalama. Wala yakulu min ilimihi makan. Ko yɔrɔ foyi tɛ yen min bɛ tunu ala la k'a to yɔrɔ kalama yɔrɔ tɛ yen. A bɛ yɔrɔ bɛɛ de kalama. Ilimu bi kulli makan. A ka dɔnni bɛ fan bɛɛ lajɛlen de fɛ. Inna Allah la yakhfa 'ala shay'in fil 'ardi wala fis samaa. Ala yaw qarna qarna qarna ali murana ko ali matami fay dugle tala tafe fay dugle tala fa dugu ma ko la be tembe de rodo. Qala ila aku fa wara fa kana wa ya'ala ma fil darri wal bahr. Sawri ni gereka kali ala bulu kalama sawu ba ko na kabu fana kalama. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Kɔɔli yiri furabulu fɛn bɛ bin ale bɔ a bɛ bin kuma kalama nin diɲɛ yiri baden ninnu diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ furabulu kelen tɛ bin ka bɔ jiri la ala ɲinama ala b'a bɛɛ kalama. Wala habbatin fi zulmatil ardh. Ɲɔkisɛ foyi tɛ dugumakolo jukɔrɔ dibi la yen ni ala t'a kalama. Diɲɛ sɛnɛkɛla bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ ɲɔ hakɛ min don ala b'a kalama ɛ n'a t'a kalama a tɛ falen o ale de b'a kalama. Sénégal bɛɛ minnu ta ye biyɛn minnu ta ye kaba ye minnu ta ye fini fɛn o fɛn a b'a bɛɛ lajɛlen kalama. Rasulil walayatin illa fi kitabin mubin. Ko fɛn jalan tɛ dugumakolo kan diɲɛ kɔnɔ fɛn kɛnɛ tɛ yen f'ale kelen bɛ k'a bɛɛ sɛbɛn lawale mahfuz la ka fɔ nin bɛ nin yɔrɔ in na a bɛɛ sɛbɛnnen b'a bolo. A ko fana. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl. K'ale de bɛ aw fatu su fɛ. Fatuli kɔrɔ y'a jiyan a b'aw la sinɔgɔ su. Yaani bi mɔw. A ka bɛ sinɔgɔ de ma. Wa kala yira. A ko fana. Yaani ma jira ko. A bɛ ka baara min kɛ k'a b'o fana kalama. Ayi na kɛ sɛbɛ. A bɛ ka wulikajɔ min kɛ tile ta a bɛ bɛɛ la wulikajɔ kalama. I ta yɔrɔ i don yɔrɔ i sigi yɔrɔ a b'a bɛɛ kalama. Mɔgɔ si tɛ dugu mana jɛ i ka lamaga dɔ kɔ la k'a kalama. I sigira yɔrɔ min na i taara yɔrɔ min na i kan ka taa yɔrɔ min na a b'a bɛɛ lajɛlen kalama. O tuma a bɛ tila k'aw lakunu tilefɛla in de kɔnɔ yanni an ni wɔlen wala sinɔgɔ la ka tila ka nin segin tilefɛla la k'aw lakunu. Dakumuna mina lawmi. A bɛ kunu ka bɔ sinɔgɔ la. Malidi alamakum fil awal. Jɔn de y'aw bila sinɔgɔ la sufɛ. Ala. Ala de b'aw la sinɔgɔ sufɛ. Wa malidi ayiqadakum. Jɔn de y'aw lakunu fana tilefɛla la. Ala. wa Allah subhanahu wa ta'ala masami na ga sanu to na ma jini mo me na kunu ni amma sa mala ko ka ta fatura su bata alle bela su mo ka do la kunu do te kunu le فلو فكرت في هذا الكون ثم نيم مقام النور لان جينا لدلك على هذا على عظمة الله ثم نبنا من جلال ودي على ربنا يعني نمر لك جينا درا إذا على ربنا يا أخو وسلمت لله جل وعلا ثم نوغ رأي ربنا كل كسون على تما مسابات ومسافرة علينا لو تعمدت في كلام رسول صلى الله عليه وسلم نيم مقام على كراغا كمان جتب نيوان كيباما وَمَا أَخْبَرَ بِمِنْ حَوَارِثِ الْمَعْضِيَةِ ثم نتمنى ذلك جنيكونا قاتل من ترى أولو الله سيئ ودمنا ترى قاتل من أنمون من أتعاد ذلك جنيكونا التي شعتي كما أخبرت رسول الله فلا ترى أخوتي بنا بكتي فنا أو قسم من جنيه لابنا هيا أخوتي بنا بكتي فنا نبغى من نبغى جتمنا من يزلوا على هذا ثم جنيه على ترى دنيانا جنيه أفاي والله جل وعلا ألا نغابو أكرا ترى رأي أبي فاي ألا ترى ما دائرة ما لأي أفاي ولا لا قوه وما ينتق عن الهوى قد ما قوس ابي سيف يقول ده باب لاجن فاي والذي اوحى اليه الا ري وهي كان على كرما ليس هو من عنده على كرما من فوق كفوا يرما الا ده باب افاي اكف وانما هو من عند الله جل وعلا ابي من فوق ابو على ده يرى على كفوا قرت لهم حتى فوق فوق ايرى حكمنا لو نزلت الاحاديث على وقائع وكمان على كلاك مغاو لجه كاكمر جيه كنا بي كاغا نورا كلاجه فاين تستد حاجه دي كوا فيا ابي سمون فو كابك ابي كاك كنا دي كوا فيا اها رسول سلم يسل من سير الانبياء كو على غتي دي كراو كا كومن تمنا يولو فو موسى كا كو ولو كرات غابنا وما كان ينا يافو عيسى كا كو وما كان ينا يافو نون كا كو انا نون كا كو يا بلا غير يافو والعمل اني مانتون فنا الشيء الكثير اي كما فهم مانتون تمنوا على هلاوكا ما ان اسره متاخر كسرا دنا ولو درجه نقطه ما يوقع كو درجه نقطه من الذي اتاه على هذا جن على خراب بن كلام انا على كما هو الله جل وعلا على من ابا قرت على ديالا تي اما اكافاي فهذا دليل على ان الرسول من عند الله يدلي كاجرا كفو جيدو افرا على يرو متى ما من بدو غني هاي من بلا جن فوالا دي افاي هذا القران القران القران بقى من فلان يا يمكن ان ياتي من عند غير الله اتي ترى والما تي يكرا كما من قران كابو فورا كما دي على يرو يا بو على دي يرو متى كنت قال شي لاك دي قولي سوا الا وكلام قرات علينا قلنا ان سمعت الحس والجن ابو كرام يبا فو جنني انا ما دي وحال بده فراجونك الا اي عبد مثل هذا القران وهو فما فرنا ما كوبي قرنا نيونا دلان كناي لا يا اصل المثل وتسي تبي تسلا دا قرنا نيونا شدلان كناي ولو كان بعد ام لبعد ظهرا هل فما دي كوبي نيونا دي ما تشو تشو قرنا كوتي غا نيونا دلان كناي نالا دا كما قرنا كون هو بالكلام لجل وعال قرنا على كما غاي مسد وعقاب وقرت علينه وإن رسول مبلغ عن الله جل وعلا ربنا غاتيدي وغاتيدي ندرا قالا غاتيلا سينو تارا كف ما كف تارا بقول تعالى قالا ويرا قرنا كنا وأوحي إلى هذا القرآن لا فكرت ولا قرننا قرنا من فلا أكرا وهو لي كدنما لأنظركم به ومن بلغ قرنا دلما لي نا أو بغضاء قولا ترناي أن قرنا كنا كن سرا يرا يرا كبلا سرناي فهو بلغ عن الله جل وعلا ربنا عليك لا ترى ذلك ابو على ولا كما قرات لنا اما لك ما فو اي تنفع بالله لك دي على قد ما نتا لنا على قد ما نتا ما على قد ما نتا ما ارمى بقى اه